الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة على البراءة، الكلام يقع بالدليل الرابع على البراءة. ما هو الدليل الرابع على البراءة؟ حكم العقل، يعني هذا الذي يسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا هو الدليل الرابع على البراءة. إذن الدليل الرابع على البراءة هو حكم العقل بأنه يقبح العقاب على التكليف إذا لم يبين ذلك التكليف. والعقلاء أيضا سيرتهم هم جرت على ذلك، على ذلك يعني شنو؟ على أنه من دون بيان التكليف يقبحون العقاب عليه، يعني على ذلك التكليف. وهذا شيء واضح، هذا انتهى. إذن ذهنك خليه ده، ترى المطلب دقيق، ذهنك ليه غير مكان. فهالمقدار الذي لحد الآن عرفناه أنه يقبح العقاب، دليل الرابع على البراءة أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. خلاص، قد قائل منكم يقول يا شيخنا أنت تقول يقبح عند العقل العقاب بلا بيان، طب أنا أجيب لك بيان، أنا أجيب لك بيان. كل تكليف انت تشك فيه وتريد تطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مو انا اجيب لك بيان، دائما يقف مقابل من هذا البيان امام قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بعد ما يخليها تجري، يعني يجب تجري اذا لا يوجد بيان. فإذا كان هناك بيان فهي لا تجري. يلا تجيب لي بالله هذا البيان. البيان هذا عندنا قاعدة عقلية ثانية تقول يجب دفع الضرر المحتمل، يجب دفع الضرر المحتمل، قاعدة ثانية. هذه القاعدة الثانية تصير بيان، ليش؟ لأن كل تكليف أشك به إذا أريد خالفه ما أمسك له أحتمل الضرر العقابي، يعني لا بل أحتمل، احتمل الضرر يعني العقاب. فاذا احتمل اذا على هذا الاساس شو تقول لي قاعدة دفع الضرر محتمل، يجب دفع الضرر محتمل، شو تقول لي؟ تقول يا شيخ يجب دفع الضرر محتمل، يعني لا ترتكب، لا ترتكب. فهذا صار بيان بعد حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، يصير بيان يقول لي لا ترتكب، لأن لو ارتكبت يحتمل العقاب ويجب دفع الضرر المحتمل. فإذا البيان حصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد ما تجري. فإن قلت هكذا خوش اشكال هذا، حلو لا بأس به، إلى الجواب عنه لا، هذا يكون ترى نتخلص منه هذا الإشكال. ليش يكون نتخلص منه؟ ليش؟ لأن إذا هذا الإشكال ردنا نقيب ليه أتبع بقاعدة طبع العقاب بلا بيان ما تجري أبدا، لأن شو قد ما رادت تجي، ما احنا شو قد نطبقها، حينما نشك ونحتمل تكليفا ما. فبس ما نريد نطبقه تجي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل تقول انا بيان اذا ليس بعد ما تجري. فهذا الاشكال كنت تتخلص من عده. كيف نتخلص منه بهذا البيان؟ نقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي ماذا تقول؟ هنشوف. وتلك ماذا تقول؟ كل واحدة خمسين شو تقول؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان شو تقول؟ بلا أن يبين التكليف. هاي كلمة التكليف التفت لها. التكليف التفت لها. لها مدخلية. بلا أن يبين التكليف يقبح العقاب إعلاما. إعلاما. على ذات التكليف الذي لم يبين. فالنتيجة شنو؟ هذا التفت لدار له. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول يقبح العقاب على التكليف اذا لم يبين التكليف. اذا بين التكليف فلا يقبح العقاب عليه. اذا لم يبين لا يقبح. هذا مضمن القاعدة الأولى. فلنجري القاعدة الثانية يعني يجب دفع الضرر المحتمل. فلنلاحظ هل هي تبين التكليف؟ إذا تبين التكليف ونحن نريد بيان أيمن للتكليف. إذا تبين التكليف المشكوك تخير مقدمة بعد علامة على الاولى. الاولى بعد فيها تقول ليش؟ لان تقول انا ادري ما سيقبل العقاب اذا ما تبين على التكليف. اذا القاعدة الثانية بالمدان على التكليف. فالقاعدة الاولى بعد ما تجري. يلا خنشوف القاعدة الثانية تعطينا بيان على التكليف ولا يلا بالله انت لاحظ بيها. لاحظوا انت القاعدة الثانية شو تقول؟ هي تقول يجب دفع الضرر يعني كل ضرر محتمل. وبي كل ضرر محتمل يجب دفع. سلمنا بني بني بني مسلم صدق. ما معلوم ترى صدق. ما معلوم احنا نسلم لكن لو سجن لو لو. هو هذا كلام اصنع عقل يحكم بوجود دفع الضرر المحتمل ولا لكن لو قلنا لو قلنا وسلمناها راح يحصل لنا بيان على التكليف. يعني راح يصير التكليف المشكوك مثل احنا نشوف بانه يحرم اكل لحم الارنب ولا قاعدة طبعا عقاب بلا بيان شربوه من دون بيان حرمة لحم الأرنب لا يجوز العقاب على الحرمة لأنها غير مبينة. فقاعدة دفع الضرر المحتمل اللي تقول يجب دفع الضرر المحتمل عمره تسلمنا هي راح تبين لي الحرمة يعني تثبت لي على ان لحم الأرنب حرام. لا لا لا لا قاعدة دفع الضرر المحتمل لا تبين ليست بيانا لحرمة لحم الأرنب بل هي قاعدة بنفسها قاعدة ظاهرية بنفسها تجري ويعاقب المكلف على مخالفتها. وان لم يكن هناك تكليف واقعا يعني افترض انا الان الارنب كلفة ولم يكن حرام واقعا اكله افرض فأكل الفرض ليس بحرام واقعا في مثل هذه الحالة. أعاقب أنا وما أعاقب لو كلته لو كلته لو تمت قاعدة دفع الضرر المحتمل واجب لو تمت نعم أعاقب. ليش؟ يعني أضرب محرم واقعا لكن بالتالي تحتمل في أكل الضرر يعني العقاب لولا ما دمت تحتمل. فالقاعدة شو تقول لك؟ يجب دفع الضرر المحتمل. فإذا كلت تعاقب على مخالفة هذه القاعدة لأن بالتالي ارتكبت شيء تحتمل على أنه حرام ارتكبته تحتمل الضرر في أكله ارتكبته لأن تحتمل العقاب أنه حرام فأعاقب وإن لم يكن هناك تحريم. من هنا نستنتج أن قاعدة دفع الضرر المحتمل ما تريد تبين التكليف هي ليست بيان التكليف ما تريد تقول هنا تكليف اكو هي تريد تقول انت لما نشوف ان تكليف اكو او ماكو اذا راح تحتمل العقاب فاذا احتملت العقاب لازم ماذا بعد ما تقول لك اذا احتملت العقاب يعني اكو حرمة لا بدي هيك تقول لما نشوف وجود الحرمة عدم وجود راح تحتمل العقاب هذا احتملت يعني حرمة اكو لا ما تقول هكي كيف تقول اذا كانت تقول حرمة لم اكو صحيح يعني راح تبين لي هي التكليف لكن يا ما تقول حرمة اكو شو تقول تقول على انه اذا يجب الترك اذا يجب دفع هذا الضرر المحتمل هذا الضرر المحتمل يجب دفعه فاذا هي لا تبين التكليف هي تقول كل مورد يحتمل فيه العقاب يجب تركه يجب ماذا الاحتياط فيه لكن هي ما تقول لي ان انا اكو تحريم واقعا انا المهم المهم يكون يجب البيان على ثبوت الحرمة حتى قاعدة قمح العقاب بلا بيان تجري لان قاعدة قمح العقاب بلا بيان تقول اذا اكو بيان على التكليف فلا يقبح العقاب عليه اذا ما اكو بيان على التكليف فيقبح العقاب عليه فشوكت ما تجري قاعدة قمح العقاب بلا بيان اذا اكيتني ببيان على التكليف ومعلوم قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تقول لي حينما اشك هذا حرام او ليس حرام لا تقول لي هذا حرام لو كانت تقول كان صحيح تصير بيان اما على التحريم اذا ما تدري قاعدة قبح العقاب بلا بيان وانما هي تقول لما نتشك في التحريم وعدم التحريم يعني راح تحتمل العقاب هل عقاب يجب دفعه هل نقدر تقول فاذا على هذا الاساس هي لا تكون بيانا للتكليف على ذلك التكليف المجهول وانما المكلف في مورد الشك لو ارتكب المشكوك فحتى لو لم يكن هناك تحريم مع ذلك يعاقب لماذا لانه خالف قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل هاي قاعدة لو تمت لو تمت يعاقب على مخالفتها مع انه تكليف ماكو بل هذا كلام جديد قاعد ابين هذا كلام جديد قاعد ابين بل نتمكن ان نقول بان الامر بالعكس يعني شنو الامر بالعكس يعني حضرة جنابك رد تقول بان القاعدة الثانية ترفع القاعدة الاولى لانها بيان فاذا القاعدة الثانية بيان الثانية يعني قضياه وجود دفع الضرر المحتمل اذا الثانية بيان على التكليف المجهول ف فلا تجر الاولى، مو انت كيف تقول في جواب الاول فكرت انا انه القاعده الثانيه لا تكون بيان، لا تقول هنا تحريم، تقول لا ما دام اكو عقاب محتمل اذا يجب دفع هذا العقاب المحتمل، اكثر من هذا لا تقول. الجواب الثاني الجديد ايضا دوله بل الامر بالعكس، يعني القاعده الاولى ترفع الثانيه بالعكس. شلون؟ لان القاعده الثانيه شو تقول؟ تقول العقاب المحتمل اذا محتمل يجب دفعه، وببركة القاعدة الأولى التي تقول العقاب بلا بيان تكليف قبيح، احتمال العقاب بعد ما يرتفع يزول، ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان نكون قاطعين بعدم العقاب لو أكلنا لحم الأرنب. فالعقاب بعد ما محتمل، اذا ما محتمل القاعدة الثانية اذا خوفة تذهب وتنتفي. تقول انا اقول ان يجب دفع الضرر المحتمل، يعني اذا كان محتمل العقاب، اذا محتمل يجب دفعه، وببركة القاعدة الاولى العقاب ما محتمل، اذا في الجواب الثاني اتبع ان الاولى تدفع الثانية بعكس ما اردت. ولعلك هذا كلام جديد، ولعلك تقول اذا الاولى ترفع الثانية اذا الثانية وين تجري، لان بس ما تجري الثانية يعني اذا الحضر محتمل الاولية المفروض موجودة ترفع لنا احتمال العقاب. اذا بعد ما في احتمال العقاب قاعدة الثانية بعد ما موضوع، يعني لان موضوع ماذا؟ العقاب المحتمل يجب دفعه، فلازمه على انه اذا ما تجري القاعدة الثانية في مورد من الموارد تقبل او ما تقبل. اقول ليش يمكن هذا الجواب، فاجري القاعدة الثانية متى؟ في المورد الذي لا يمكن ان تجري فيه القاعدة الاولى. اذا كان المورد ما يمكن ان تجري فيه القاعدة الاولى حينئذ تجري فيه القاعدة الثانية. متى لا تجري القاعدة الاولى؟ في موارد العلم الاجمالي خبر محصورة. اذا فرض على انه ادري لو هذا حرام لو ذاك حرام، لو هذا خمر لو ذاك خمر، واحد منهم قاعدة قبح العقاب بما بيان تجري اذا اردت اشرب واحد من عزمين، لا يقولون ما تجري لان البيان موجود وهو العلم الاجمالي. فاذا ما تجري يمكن حينئذ تجري ياهي قاعدة دفع الضرر المحتمل. شو تقول لي؟ تقول لي يا شيخنا ما تقدر بعد تشرب هذا، ليش؟ لان اكو احتمال العقاب لو شربته، او تشرب ذاك وحده هم اكو احتمال العقاب عليه، حينئذ تجري القاعدة الثانية بلا مزاحم لها، يعني في هذا المورد. فإذا القاعدة الثانية تجري في مورد لا تجري في الأولى، ومتى لا تجري الأولى؟ إذا كان المورد من موارد العلم الإجمالي أو يعني الشبه المحصورة، علم الإجمالي الشبه المحصورة، أو في الشبهة البدوية قبل الفحص، الشبهات البدوية قبل الفحص. اذا ما ادري لحم الارنب حرام ولا مو حرام، هاي شبه بدوية بعد ما افحص ما تجري قاعدتكم العقاد بلا بلا لو افحصت وما تجري الدليل على حرمة لحم الارنب تجري القاعدة اما قبل الفحص ما تجري القاعدة هذا يجينا ان شاء الله بعدين فاذا ما تجري القاعدة قبل الفحص يمكن ان تجري فقط قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل عن مقدار الشكاك اذا اتضح لحد الان كم نقطة بينت لك احفظ كم نقطة في النقطة الاولى قلت الدليل الرابع على البراءة حكم العقل بقمح العقاب بلا بيان جنسية العقلاء على ذلك النقطة الثانية الذي بينتها انه قد يقول القائل عندي انا بيان في كل تكليف مشكوك ما هو البيان وهو قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ولازم ذلك انه لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ابدا لانك ما تريد تجري تأتي هذه القاعدة الثانية وتكون بيان فلا تجري الاولى ما واجبنا بجوابين الجواب الاول قلنا على ان القاعدة الاولى تقول اذا بين التكليف لا عقاب على ماذا مخالفته واذا لم يبين يوجد ماذا يقبح العقاب هكذا تقول فيقبح العقاب اذا لم يبين ولا يقبح اذا بين التكليف فاذا هذه القاعدة اذا اردنا ان نمنع جريانها يكون نجيب قاعدة ثانية تبين لنا التكليف ومعلوم قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل لا تبين التكليف لمن اشك لحم الارض حرام يا مو حرام هي لا تقول هذا حرام لا شو تقول ما دمت تحتمل انه اكو عقاب في فعله اذا يجب دفع العقاب المحتمل لكن مثلا قال حرام وايتها القاعدة تقولين هذا حرام هي شو تقول لا انا لا اقول انه حرام انا اقول ما دام يحتمل العقاب فيه يجب دفع العقاب المحتمل هل مقدار تقول اذا هي لا تكون بيان على التكليف قلت ولذلك المكلف يعاقب على مخالفتها وان لم يكن هناك تكليف واقعا اذا كلت لحم الارض وواقعا ما اتحرم اعاقب على مخالفتها لو تمت ولا اتمكن ان اقول لله عز وجل يا ربي لماذا تعاقبني هذا ما حرام يقول لي اكو قاعدة دفع العقاب المحتمل يجب دفعه ليش ما مشيت على ضوءها تعاقبني على مخالفتي على اي حال والنقطة والجواب الثاني قلنا بل الامر بالعكس القاعدة الاولى ترفع الثانية لان الثاني اذا العقاب محتمل يجب دفعه وببركة القاعدة الاولى نكون امنين من العقاب المحتمل هذه النقطة الثانية انتهت والنقطة الثالثة اللي بيناها انه انقلت اذا القاعدة الاولى ترفع الثانية فاين تجري الثانية قلت في مورد لا تجري الاولى وذلك اما في موارع علم الاثنان في كلام محصورة او في مورد الشبهة البدوية قبل الفحص الرابع نطبق العبارة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف يعني قبح العقاب لا بيان ويشهد له هذا الحكم العقلي لما العقلاء في حكم العقلاء كاف بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف يعني يعترف المولى على فعل على فعل ما يعترف على فعل شيء يعني ما بمعنى شيء على فعل شيء يعترف من يعترف يعني المولى بعدم اعلامه اعلام العبد اصلا بتحريم هذا الفعل اهنان العقلاء يحكمون بانه قبيح المؤاخذة هذا العبد ودعوة. هاي النقطة الثانية أن حكم العقل بوجود دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعد هذا البيان العقلي المؤاخذة. شوف عن نفس القبيحة مدفوعة هاي الدعوة بأن الحكم المذكور يعني وجود دفع الضرر المحتمل لو كان ما يكون بيان لأنه على أن حكم المذكور على تقدير ثبوته يعني لو تم لو سلمنا احنا ما نعلم نسلم ان العقل كما يجينا بعدين ان شاء الله ما نعلم نسلم ان العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل لكن لو سلمنا نقول هذا القاعدة ما تكون بيان للتكليف المجهول المعاقب على وانما هاي القاعدة شو تبين بين مطلب ثاني ما تبين التكليف وإنما هي بيان لقاعدة أخرى لقاعدة كلية ظاهرية وإن لم يكن في مورده تكليف الواقع أخره ماكو تكليف واقعا لكن مع ذلك هي تجري. فلو تمت هاي القاعدة الثانية حوطب على مخالفته وإن لم يكن هناك تكليف وإن لم يكن تكليف الواقع مع ذلك عاقب لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده يعني ما يعاقب على مخالفة التحريم يعني لما اكل لحم الارنب الله اذا يريد يعاقبني ما يقولي انت ليش خالفت الحرمة لا يقولي على انه ليش خالفت القاعدة الثانية هكي فيما اذا فرضنا تحريم ما قلت واقعا. اذا فلا تصبح هذه القاعدة لان ترد وعليما ترد ترد يعني ترفع ترد يعني شنو ترد يعني ترفع القاعدة الاولى فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة يعني قاعدة قبل ابيان الذي هو القاعدة الاولى بل هاي النقطة الثالثة بل الامر بالعكس الاولى ترفع الثانية بل قاعدة بل هذا الجواب الثاني هو النقطة الثالثة الجواب الثاني على الاخفاء بل قاعدة القبح واردة عليها يعني على قاعدة دفع الضرر المحتمل ليش لانها يعني القاعدة الثانية فرع احتمال الضرر يعني العقاب ولا احتمال يعني العقاب بعد حكم بعد القاعدة الاولى يعني بعد حكم العقل بقبع العقاب من غير بيان. النقطة الثالثة النقطة الثالثة الان راح نشرح بيها لرب قائل يقول اذا الاولى ترفع الثانية اذا الانسان لن تجري فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل اللي به هي قاعدة الثانية وجود دفع الضرر المحتمل يعني هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع في ذاك المورد للتكليف بين يعني علم اخباري اكو لكن تردد المكلف مكلف به بين امرين كما في الشبهة المحصورة هاي واحد وما يشابهها ما يشابه الشبهة المحصورة ما يشابهها يعني شنو يعني الشبهة البدوية قبل الفحص فإن أنا ما تدري قاعدة قبل عقاب لا بيان لأنها أكو بيان بل تدري القاعدة الثانية فقط هذا كله إلى آخره. أقول نحن قلنا بأن القاعدة الأولى هي التي ترفع ها التفت شويون أخاف دقة أسود هي التي ترفع الثانية لكن هي التي ترفع الثانية فيما لو فكرنا الضرر الضرر مين في قاعدة دفع الضرر المحتمل لو فسرنا الضرر بالعقاب فصحيح تصير الاولى رافع علما للثانية ليش لان الاولى تؤمننا من العقاب المحتمل تقول لي شيخ نطبعين يطبع العقاب بالابان ما تعقاب فأصير آمن من احتمال العقاب فما تجري الثاني لكن هذا مطلب جديد لو فسرنا الضرر في القاعدة الثانية فسرناه بالضرر الدنيوي يعني غير العطاء يعني الهلاك. مثلا لو فرض على انه هذا شيء اريد اشربه ما ادري سم بي وما بيسم سم بي وما بيسم لو اريد ان اشربه اكو ضرر محتمل لكن الضرر بأي معنى؟ بمعنى الموت يعني سم هذا موت موت هلاك. فقاعدة دفع الضرر محتمل شو تقول لي؟ تقول لي شيخ مثلا اذا تيجي تشرب محتمل تموت بلي بلي ويجب دفع هذا الاحتمال. في مثل الحالة اذا فسرنا الضرر بذلك هم بعد القاعدة الاولى ترفع لي اقولا خل اجر القاعدة الاولى بل ترفع لي احتمال الضرر. لا ليش؟ لان القاعدة الاولى ما تقول لي يقبح الموت بلا بيان. شو تقول لي؟ يقبح العصام بلا بيان. شو القاعدة الاولى تقول لي؟ ما تقول يقبح الموت بلا بيان يقبح العقاب. فاذا هي لا ترفع لي القاعدة الاولى لا ترفع لي خلي قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي وامثالها خلي يقرن ما يفيد. فإذا إذا هكذا فسرنا الضرر بالضرر الدنيوي بمعنى الهلاك. بعد في مثل هذه الحالة القاعدة الأولى ما تكون رافعة علما للقاعدة الثانية لتكبات الرافعة. فحينئذ جاء الفرعيمة رحنا جابوا لنا أرنا الرناد الأرض يلا ونشوف أنه حرام أو مو حرام اذا نريد نقاعد قبح العرب بلا بيان قد واحد يقول شيخنا اجري البراءة اكل. اقول له شلون اجري البراءة واكل؟ يقول لي يقبح العقاب بلا بيان. هاي صدق من هالناحية يجوز الاكل لانه ما ادري انا حرام فيقبح العقاب بلا بيان فمن هالناحية يجوز الاكل لكن بس ما اريد ان امد ايدي. واحد ثاني يقول لي شيخنا اضرب قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول لك ماكو بيان للحرمة فلا يقبح العقاب لكن اكو احتمال الضرر هنا اكو احتمال الضرر الدنيوي موجود فما لانه لعله لحم الارض بيولد مرض مثلا انتو امثال ذلك الضرر فاحتمال الضرر الدنيوي موجود فما دام احتمال الضرر الدنيوي موجود احد الدفع الضرر محتمل يقول لك يجب دفعه اذا يجب دفعه سيكون الجر ايدك بتاكل. فاذا يمكننا ان نثبت لو فسرنا الضرر بالضرر الدنيوي يمكن ان نثبت جميع الاشياء المشكوكة يجب ادارة ديخ. ليش؟ فلا عدد الضرر محتمل ذكر موجود احتمال الهلاك والضرر الدنيا موجود فلا عرفت لا نتجوزني لكن ما تزيدني لأنه هاي قاعدة موجودة. بلال لو فسرنا الضرر بضرر الدنيا لو فسرناه بالعقاب ما تزيدني. هاي القاعدة الثانية ليش؟ لأن احتمال العقاب ما موجود بعد الجريان الأولى لكن لو فسرنا الضرر بالضرر الدنيوي الضرر الدنيوي احتمال موجود لا يرتفع بالقاعدة الاولى فتجري الثانية فيجب ماذا؟ التار. هذا خوش شيء لطيفة يا حشاية لطيفة. يقول قدس الله روحه الشريفة في مقام الجواب الله شو يقول على انه هذا الاشكال في الحقيقة العفو يقول قدس الروح بان الشبهة من هذه الناحية من يا ناحية من ناحية احتمال وجود ضرر الدنيوي لو اكلت الارنبة من هالناحية الشبه حكمية وموضوعية جاوبني موضوعية يا حكمية حكمية موضوعية تدري شو المعنى لك انت حكمية يعني حكم ما اعرفه موضوع يعني حكم ما اعرفه لكن ما ادري هذا مصداقي ولا هالموضوع فبنظرك شنو موضوعية حكمية هنا بحسب الظاهر ليست حكمية لان الحكم انا اعرفه، الحكم شنو اعرف ان الضرر يجب دفع، هذا الحكم اعرفه. الهلاك يعني الضرب معنى الهلاك، هلاك النفع او الضرر الدنيوي يجب دفع، لا يجب ارتكابه. فالحكم مو مجهول عندي، كالمجهول عندي ياهو انه ما ادري هذا مصداق لما يوجب الهلاك لما يوجب الضرر الدنيوي ولا. لو كان حرام، لو كان بي ضرر دنيوي بي هلاك بي غير ذلك، اذا هو مصداق لهذه القاعدة للضرر، وإلا فليس مصداق. فالشك في الحقيقة هنا على نحو صبة موضوعية لا على نحو صبة حكمية. فإذا كان على نحو الصبة الموضوعية من الناحية، فالصبة الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط حتى عند ال... هاي أنا قاعد أجاوب وأنا على السفرة، المهم قاعد أجاوب هذا صاحبنا الذي أشكل علي بهالإشكال وما خلاني أكل، أقول له على أنه من حيث احتمال الضرر الدنيوي صبة موضوعية، والصبة الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط حتى عند الإخبار. فإذا على هذا الأساس من هذه الناحية لا يجب الاحتياط، وإذا أردنا نقول يجب دفع الضرر المحتمل، فقد واحد يقول الضرر كيف ما كان محتمل هنا أبرو من صبة موضوعية، لكن الضرر محتمل أنتم تقولون العقل يقول يجب دفع الضرر الدنيوي المحتمل، نقول هذا فرد إشكال مو فقط علينا متوجهنا الأصوليين، علينا وعلى الإخباريين هذا الإشكال متوجه، لأن الإخباري هم لا يلتزم بوجود الإحكام وجبة الموضوعية. فإذا أردنا نقول بوجود دفع الضرر المحتمل الدنيوي في هيك موارد، مع أن الشبهة من ناحية الضرر جدا موضوعية، هذا إشكال مو بس علينا وارد، على الإخباري أيضا، وكيف الفرار منه؟ يكون نفكر إحنا ويا الإخباري فالخلاص من هذا الإشكال، كيف نتخلص منه؟ إما ننكر هذا الحكم العقلي ونستريح، نقول أصول العقل ما يحكم، عن مين جبته بالله؟ إذا ضرر دنيوي أكو العقل يحكم، ما معلوم هالشيء، حتى شواهد ما عندنا شغل، بس يكفينا هالمقدار، ما معلوم العقل يحكم بذلك، لو هيك يكون نقول نمنع حكم العقل من الأساس أو أكثر. أو نقول العقل يحكم بوجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل، ولكن العقل إنما يحكم بذلك لو الشارع ما رخص، إذا الشارع لم يرخص في الارتكاب والشارع رخص في ارتكاب الشبهات موضوعية، يعني في موارد ضرر محتوى على نحو شبه الموضوعية، الشارع بلا إشكال رخص، فحكم العقل يجوز، لأن العقل يقول أنا أعتقد الشارع ما رخص، إلا الشارع رخص أنا بعد ما أحكم. إذن الفرار من هذه القاعدة ما دامت شبه موضوعية، إما أن ننكر هذا الحكم رأسا، وإما أن نسلم، ولكن نقول العقل يحكم لولا يجوز الشارع لارتكابه، وبما أن الشارع في الشبهات الموضوعية لم يوجب الاحتياط يعني جوز الارتكاب، فحكم العقل يزول. التفت إلى سلسلة البحث، الشيخ ما مبين هالشيء، هذا كله إن أريد بالضرر العقاب. إذا فسرنا الضرر في القاعدة الثانية بالعقاب، فالقاعدة الأولى شتكون رافعة، قلنا في الجواب الثاني قلنا رافعة للثانية، لكن لو قلنا الضرر مقصود من عدة بمعنى ضرر دنيوي وما تكون الأولى رافعة، وإن أريد بها مضرة أخرى غير العقاب، المضرة الأخرى الذي ما يتوقف ترتبها على العلم مثل الموت، الموت بشرب هذا الهلاك الدنيا ترتب مو لازم حل ما يتوتر على العين. فإذا كان هكذا فالماذا الأولى مسكون رافع على الثانية، انت يكون توضح. فإذا لم تكن رافع على الثانية، إذا بالتالي في كل شبهة نريد في كل مورد نريد نمسكه الشبه التحريمية مثل ناكل الأرنب من حيث قاعدة طبع العقاب بلا بيان وإن كان يمكن الأكل لكن من حيث هذا القاعدة لا يمكن أكل هذا التذب إلى أن المقصود في لسان يصير والشيخ ما بيّن أنه هيكي أي واحد يقبل عني فهو وإن كان محتمل صدو من حيث الضرار بمعنى الهلاك الدنيوي وإن كان محتمل ولا يرتفع احتمال ببركة القاعدة الأولى ما يرتفع بقبح العقاب من غير دائرة بالقاعدة الأولى ما يرتفع فشلون شنسوي يلا ها يقول إلا أن الشبه من هذه الجهة موضوعية من هذه الجهة يا جهة يعني من جهة الضرر من جهة احتمال الضرر شو بصير من جهة الضرر الدنيوي شو موضوعية يعني شو شبه موضوعية يعني حكم احنا ما نشوف دي وندري كل ضرر يجب دفعا حكم نعرفه لكن ما ندري هذا من مصاديق ما يجب الضرر يولا اذا كان محرم واقعا فلعله يوجب الضرر الا لن يكون محرم فلا يوجب الضرر الدنيوي الا ان الشبه من اين جهة موضوعية ما يجب بها الاحتياط لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الاخباريين حتى الاخباريين اعترفوا فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة اذا اردنا نقول العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل فهذا اشكال راح يجب مولد اعلانه اعلانه على الاخباري يعني حتى الاخباري لازمه ان يقول يجب احتياط في الشبهات الموضوعية مع انه ما يلتفت لكان هذا مشترك الورود فلا بد على كلا القولين يعني على قول الاخباري وعلى قوله اما من احد جوابين اما من منع وجوب الدفع نقول العقل اصلا ما يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل واما من دعوى ترخيص نقول يحكم لكن يحكم اذا لم يرخص الشارع والشارع رخص واما من دعوى ترخيص الشارع واذن فيما شك في كونه من مصادق الضرر لان شكر من مصادق الضرر الشارع جوز الارتكاب وان كان العقل يحكم بوجود الضرر المحتمل لكن يحكم حكم على تقدير لو لم يرخص الشارع والشارع رخص فالعقل ما يحكم وسيجي توضيحه في الشبهة الموضوعية بعد يد المسألة الرابعة يعني ان شاء الله ثم انه مطلب جديد السيد ابو المكارم ابن زهرة عند فد حكاية والله شوفها تامة يموت تامة بسيطة ما بها شيء ايش قال قال على ان الشيء اللي بي ما ندري انه حرام لحم الارنب اذا ما ندري حرام في مثل هالحالة نقدر نقول ليس بحرام نجم البراءة دليلك شنو دليلك شنو قال لأنه لو كان حرام يلزم التكليف بما لا يطاق اكره قال إذا ما ندري حرام يولا فأنا أقول مو حرام لأن لو كان حرام وما تدري البراءة يلزم التكليف بما لا يطاق الشيخ الأنصار يقول هذا عجيب هذا الحكي ليش ليش لأن لو كان حرام واقعا بالتالي ما يلزم تكليف بما لا يطاق واحنا نقول تكليف بشيء لا يطاق اكل لحم الارنب بالتالي يخيب لا يطاق لا اكل لحم الارنب هو مقدور الي اقدر اكل الساعة اقدر ما اكل سواء حرمة اكل او حرمة ما اكل وجود الحرمة وعدم وجودها وجوب الاحتياط وعدم وجوبه ما يسويني هذا الشيء اكله وعدم اكله فبنيجي نجرب السلام لحم الارنب اجداره هسه جداره ما ادري حرام ولا حلال بالتالي اقدر انا اشرب جداره اقدر ما اشربه سواء اكو تحريم واقعا او ما اكو سواء يجب الاحتياط او ما يجب فشلون قال هذا السيد الجليل لو كان اكو تحريم ويجب الاحتياط يلزم التكليف بما لا يطاق هذا كلام عجيب منه إلا اللهم هذا توجيه الكلام إلا اللهم مقصوده أنه إذا ما أعلم بالتكليف فالإتيان به على وجه الامتثال يصير بما لا يطاق تكليف بما لا يطاق يعني أنا إذا ما أدرك صلاة واجبة فلو كلت بإتيانها على نحو القربة. الصلاة يجب الإتيان بها على نحو القربة. إذا أنا ما أدري وجوب أصير إيه لا يلزم بلي صح تكليف ما لا يطاق. ليش؟ لأن إذا ما أدري واجبه ما أقدر أجيبها بقصد الامتثال والقربة، لأن قصد الامتثال والقربة فرع العلم بالأمر، وحيث لا أعلم أشوف فلا يمكن الإتيان به على نحو قصد القربة. فلعل هذا مقصوده. إذا كان هذا مقصوده، إذا كان هذا مقصوده يعني الإتيان به على نحو قصد الامتثال والقربة، التكليف بإتيانه على نحو قصد القربة والامتثال، هذا تكليف وما لا يطاق. إذا هذا مقصوده فهذا صحيح. صحيح إذا ما أعلم بالأمر الإتيان به التكليف به على نحو قصد القربة ما يمكن، لأن ما أقدر إذا ما أعلم بالأمر شو أجيبه بقصد امتثال الأمر. أنا شو أدري الأمر أكو حتى أجيبه بقصد امتثال الأمر. ولكن لهذا الكلام تتم غتع في هالمقدار خمطبقه. إن قلت قلت باشر أتعدنا إن شاء الله نشوف شلون. لذلك يقول ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم قدس الرف الغني أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به، يعني التكليف بشيء لا أعلمه ماكو طريق للعلم به، هذا تكليف ما لا يطاق. وتبعه بعض من تأخر عنه فاستدل به، يعني بهذا الدليل، وأنه ينزل تكليف ما لا يطاق في مسألة البراءة، أثبت البراءة بهذا الدليل. نقطة، الشيخ الأنصار يقول هذا باطل، لابد مقصود التوجيه الذي احنا ذكرنا. والظاهر ان المراد به يعني بهذا الكلام شنو المراد؟ انه يلزم تكليف ما لا يطاق، يعني ايش مقصوده؟ ما لا يطاق الامتثال به، يعني شنو ما لا يطاق الامتثال به؟ يعني اتيانه بقصد الطاعة، بقصد الطاعة يعني بقصد الامتثال، بقصد القربة، اتيانه بهالشكل التكليف به تكليف ما لا يطاق. كما صرح بهذا المعنى بهذا التوجيه جماعة من الخاصة والعامة في دليل اشتراط التكليف، قالوا كل تكليف مشروط بالعلم في ذيك المسألة الذي قالوا بها كل تكليف مشروط بالعلم، بينوا هذا المعنى، قالوا الاتيان بالشيء بقصد الامتثال والقربة التكليف به من دون علم تكليف ما لا يطاق. لابد ايش المقصود؟ مقصود من دون لابد هذا، وإلا إذا مو مقصود هذا يعني يريد يقول ما نصير بالتطور يصير ما لا يطاق، هذا باطل. وإلا فنفس الفعل يعني صير بالتطور لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به، عدم علمي بتحريمه ما يصير سبب إلى أنه يصير إتيان صير بالتطور عدم إتيان ما لا يطاق، هذا خلاف الوجدان. نقطة، واحتمالي يأتي غد إن شاء الله.